الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الكلام متصلا بما يتعلق بالقرآن، وقد بدأناه في الدرس الأول من الكلام على الطحوية في الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، وقلنا إن القرآن كلام الله، وأن الله جل جلاله يتكلم بكلام منه القرآن. وقلنا إن القرآن عندنا صفة من صفات الباري، منزل غير مخلوق، منه بدأ سبحانه وإليه يعود. وتكلمنا في الدرس الماضي على مذاهب المخالفين في مسألة القرآن، وتكلمنا على أصل دليلهم حتى وصلوا إلى القول بالخلق القرآن، ثم تكلمنا على فتنة خلق القرآن وختمنا بذلك. وكنت وعدتكم في الدرس الماضي بأن نتكلم هذا الأسبوع على إعجاز القرآن. لماذا نتكلم عن هذا؟ نتكلم عن هذا لأن آخر كلمة قالها الطحاوي في تلك الجملة، قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد عابه الله وذمه وأوعده بسقر. ثم قال: فلما أوعد الله بسقر من قال إن هو إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وأنه لا يشبه قول البشر. فكلامنا اليوم في درسنا هو على قول الطحاوي وأنه لا يشبه كلام البشر. فعدم مشابهة القرآن لكلام البشر هو الذي يسمى بإعجاز القرآن. إعجازه ما هو؟ هو أنه مخالف ومختلف على الكلام المعهود الذي يعرفه الناس. والقرآن لا شك أنه من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، والحليمي هو شيخ البيهقي، وجاء بعده تلميذه البيهقي وكتب كتابه الأوسع المسمى شعب الإيمان، لكنه أخذ أصله من شيخه الحليمي. وقد قال الحليمي: قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة 1000 علم من أعلام النبوة، يعني 1000 دليل من دلائل النبوة، ومن أعظم ذلك لا شك القرآن. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث كما قال الذهبي في السيرة، قال: بين أن القرآن هو المعجزة العظمى والآية الكبرى، وأن الأنبياء من قبله كان كل واحد منهم يؤتى آية تدل على صدقه، غير أن آيات الأنبياء انقرضت وانتهت بموتهم، وآية النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بميزات، منها أنها آية باقية بعد موته صلى الله عليه وسلم. بقيت هذه الآية، لم يبق انشقاق القمر، ولم يبق نبع الماء بين أصابعه، ولم يبق تكثير الطعام، ولم يبق شق صدره، ولم يبق، بقيت آية واحدة وهي الآية الكبرى والمعجزة العظمى وهي القرآن. ولهذا قال الذهبي: فلما كانت آيته وهي القرآن باقية، كان أتباعه أكثر. ولهذا ختم الحديث بقوله: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليش أكثرهم تابعا؟ لأن معجزته دائمة، ويستطيع الناس أن يطلعوا عليها جيلا بعد جيل ووقتا بعد وقت. وذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا، لا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتي فقط آية واحدة، لأن قد واحد يقرأ الحديث يقول: هل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة؟ لا، وإنما هو بين في هذا الحديث المعجزة الكبرى والآية العظمى وهي القرآن. ولهذا ذكر هذه المسألة العلامة بن عدود رحمه الله تعالى في نظمه مجمل اعتقاد السلف في أبيات حسنة ذكرتها لكم مرارا وهي مما يحفظ. يقول: الرسل حق والنبي العربي، خاتمهم أعلاهم في الرتب، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. إذا أعود وأعيد، قال: الرسل حق والنبي العربي، خاتمهم أعلاهم في الرتب، نسيت بيت أسقطته. قال: وكلهم أوتي إذ جاء بالبشر، ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. فهو نظم هذا الحديث الذي في الصحيحين، وهذا النظم لابن عدود اسمه مجمل اعتقاد السلف، وقد شرحته لغيركم في 4 مجالس فليراجع. وقد تحدى الله جل وعلا الناس والعرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا التحدي كان في الحقيقة على مراحل. تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا به كله، وتحداهم بأن يأتوا ببعضه، وتحداهم بأن يأتوا بحديث مثله، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، وعجزوا عن الكل، لم يأتوا لا بالكل ولا بالبعض ولا ببعض البعض. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب، في البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتحداهم أولا بقوله: فأتوا بصورة من مثله، ولم يستطيع. ثم كرر هذا التحدي وقال: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ائتوا بمن شئتم ليشهد على عجزكم، فالنتيجة هي العجز الظاهر والبين. ثم قال متحديا لهم مرة أخرى، قال: فإن لم تفعلوا. ثم تحداهم ثالثا وقال: ولن تفعلوا فاتقوا النار الآيات. فهذا لا شك تحد ظاهر، وهذا لا يكون إلا ممن يعلم السر وأخفى، وهو الذي أنزل هذا القرآن، وهو الذي خلق البشر، ويعلم أن هؤلاء البشر لا يستطيعون أن يضاهوا كلام كلام رب البشر سبحانه وتعالى. الآية الثانية قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نفس التحدي. وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا الكلام لا يمكن أن يكون صادرا من مخلوق إذ مبناه على علم ظاهر بين، فالذي خلق الإنس والجن أعلم بهم وأعلم بأن الجميع عاجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو أهان بعضهم بعضا. قال: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والله جل وعلا يقول: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. والحديث هو بعض الكلام. قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فتحداهم الله جل وعلا هذا التحدي في مرة مرة بعد مرة بأنواع من الكلام مختلف وعلى طبقات ودرجات من التحدي مختلفة، ومع هذا لم يأتي واحد منهم بشيء يضاهي القرآن. وقلت لكم في درس النبوات من الطحوية أن هذا فيه معجزة من جهتين: الجهة الأولى أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وهذا في نفسه معجزة، والثاني بأن مجرد التحدي في نفسه معجزة. أنت جئت بدين جديد يخالف ما عليه الآباء والأجداد، يسفهك الناس ويسبونك، بل ويعذبون أصحابك ولا يتبعونك، وأنت في حاجة إلى جمع الناس حولك، ثم تأتي وتتحداهم بكلام كهذا. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا القرآن من عند ربه ما كان ليتحداهم أصلا. فمجرد التحدي في نفسه آية عظيمة من آيات النبوة، وبعد التحدي النتيجة التي وقعت بأنهم لم يأتوا ولن يأتوا بشيء يضاهي القرآن، هذا أيضا معجزة أخرى. وقلت لكم بأن عجز المشركين لرجل أن يقول: كيف علمتم بأنهم لم يأتوا بمثل هذا القرآن؟ الجواب أن يقال: بأنهم لو فعلوا ولو جزءا قليلا من هذا لنقل واستفاض ذلك، لكن لا يعلم أن واحدا من المشركين أو من أهل الكتاب ممن عاند النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به إلا وقد وجاء مرة وقال: نحن استطعنا أن نأتي بصورة مما تقول. ولا واحد. من الذي أتى بشيء بسخف من القول؟ مسيلم الكذاب فيما بعد، وضحك عليه الناس جميعا. أما العرب وأهل قريش وحتى الناس بعد في المدينة كانوا أصحاب عقول، علموا بأن هذا القرآن لا يتحدى أصلا، ولهذا لم يجرؤ واحد منهم، أبو جهل على سفاهته وعلى محادته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ولو مرة يقول: أنا فصيح من فصحاء العرب وأستطيع أن آتي بآية أو ببعض الآيات، لم يفعل. الوليد بن المغيرة لم يفعل، عقبة بن أبي معيط لم يفعل، أبو لهب لم يفعل، وهكذا وهكذا. فصناديد قريش وهم أهل الفصاحة والبلاغة لم يجرؤ واحد منهم على ذلك. الأمر الثاني أنهم لو كانوا يستطيعون أو لو حاولوا واستطاعوا ما مروا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. مرور المشركين إلى محاربة المسلمين بالسلاح والسيف وقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسفك دماء المسلمين والتضييق عليهم دليل على أنهم من جهة الحجة قد ضعف أمرهم، لأن متى يلجأ إلى القوة؟ إذا ضعفت الحجة، فهمتم؟ لكن لو كانوا قد استطاعوا أن يثبتوا بطلان هذا القرآن بالحجة ما كانوا ليمروا إلى السرعة أو القوة القصوى، لكنهم عجزوا عجزا عظيما بالرغم من هذا التحدي المتكرر في القرآن. ولهذا هذا يدل كله على أن هذا القرآن لا شك من أعظم المعجزات التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو أعظم معجزة. وقلت لكم إن من حاول أن يأتي بشيء من هذا ضحك عليه الناس، وقد قال مسيلمة كلاما يرى هو أن هذا قرآن، ولهذا لما سمعه أبو بكر بعد أن قضى على مسيلمة وأتباعه قال: عجيب أمركم، والله ما خرج هذا من إل، يعني من إله، يعني كيف؟ وهذا يؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة إذ قالوا: منه بدأ وإليه يعود. قال لأن الكلام يخرج من الذي تكلم منه، قال: لا يمكن أن يخرج مثل هذه السفاهة التي قالها مسيلمة أن يخرج من إله، لا يمكن، كلام تافه. والزارعات زرعة والحاصدات حصدا، فالطاحنات طحنا إهالة وسمنا، والآكلات أكلا، والعاجنات عجنا، كلام فارغ، يعني يضحك عليه صبيان الناس، فهمتم؟ وهو يأتي إلى سورة في القرآن ويحاول أن يقلد الكلمات التي فيها لكن لا يستطيع. وذكرت لكم في دلائل النبوة قصة ذلك الرجل الذي جاء بصورة قريبة بالنسبة له من سورة الكوثر، فقال: إنا أعطيناك الجماهر فصلي لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر. فلما مات وصلب صلب على عود، فماذا قال الرجل؟ العود العود نعم، إنا أعطيناك العود فصل لربك من قعود وأنا ضامن لك ألا تعود. لمات والعياذ بالله. فهو يضحك عليه، فكل من حاول أن يأتي بشيء من هذا ضحك عليه الناس وسفهوه. ولهذا لما سمع أعرابي رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال أشهد أن مخلوقا لا يمكن أن يقول هذا. فلما استيأسوا منه، أنت تسمع في قصة يوسف قصة عجيبة طويلة فيها أحداث متشعبة، نقاش صار مع يوسف وإخوته وكيف افتك أخاه بنيامين، قال جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. تلخص لك مجموعة من الأحداث في جملة واحدة. لما سمعها أعرابي قال أشهد أن هذا لا يمكن أن يقوله إلا إله. ولهذا لما سمع، أو قبل ذلك بعدين نفصل المسائل الإعجاب. إذن يا إخوة، العرب لم يستطيعوا فعل هذا، سيأتي معنا. ليس لم يستطيعوا لأن الله لم يجعلهم يستطيعون، لا، لم يستطيعوا لأن هذا لا يستطاع أصلا لما فيه من البلاغة والعظمة والإعجاز. إذن إذا تقرر بأن القرآن معجز، السؤال الذي يقال هنا ما هي أوجه إعجاز هذا القرآن؟ بماذا معجز؟ هل هو معجز في لفظه؟ هل هو معجز في معناه؟ هل هو معجز في ذكره للأخبار الأمم، لأخبار الأمم البائدة؟ هل هو معجز لذكره للأحداث الغيبية؟ هل هو معجز لأنه محفوظ؟ هل هو معجز لروعته وهيبته في القلوب؟ هل هو معجز لأن القلوب لو كررته 1000 مرة لا تمل من قراءته؟ هل هو معجز لأن تشريعه معجز؟ هل هو معجز لأنه يجمع الكلام الكثير في الألفاظ القليلة؟ هل هو كل هذه من صور الإعجاز التي سنذكرها هنا. والجواب قبل أن نفصله نذكره إجمالا، وهو أن كل ما سنذكره هو بعض أوجه الإعجاز. فالإعجاز القرآني متكون من كل هذا، وكل نقطة مما سنذكره هي بعض أنواع الإعجاز، ولا يمكن أن يقصر الإعجاز على ركن واحد أو على جزء واحد من هذه الأمور. الأمر الأول الذي يعجز به أو الذي تميزت به أو تميز به إعجاز القرآن هو إعجازه من جهة البيان والبلاغة وعجيب التأليف، وذلك يندرج تحته أمور. الأمر الأول من حيث الجملة، الكلام القرآني مباين للمألوف من كلام البشر على اختلاف أوجه نظمه. الذي يقرأ القرآن يا إخوة يجزم بأن هذا ليس ككلام البشر، كما قال الطحاوي علمنا وأيقنا بأنه قول خالق البشر. القرآن الأمر الأول من جهة الإجمال قبل الخوض في التفاصيل، من سمعه وهو يعرف لغة العرب يجزم بأن هذا ليس ككلام الناس. من أمثلة ذلك الأصمعي وهو عالم اللغة العربية المعروف، سمع جارية تتكلم فتعجب من فصاحتها وقال ما أفصحك؟ فقالت له الجارية وهل هناك فصاحة بعد القرآن؟ قال لها أين؟ أراد أن يختبرها، قالت في قول الله تعالى في القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فذكر في آية واحدة خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. أما الخبران ففي قوله وأوحينا، فإن خفت أوحينا وخفت خبر. الأمران وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، واضح؟ فإذا خفت عليه، نعم، إن أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، أرضعيه وألقيه، هذان أمران. النهيان ولا تخافي ولا تحزني، والبشارتان إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة، أمران، نهيان، خبران، بشارتان. وسورة القصص يا إخوة والقرآن كله عجيب، وسورة القصص فيها عجائب. ومن اللطائف التي نذكرها أن سورة القصص بدأت بأمر، وهي أن الله جل وعلا ذكر فرعون وقال إنه كان من المفسدين، صح ولا؟ قال في آخرها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فبدأها بذكر الفساد وختمها بذكر الفساد. الأمر الآخر أن سورة القصص بدأت بأن أم موسى ألقت ابنها في اليم، وألقيه في اليم، قال تعالى بعدها: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن هي ألقت ابنها في اليم خوفا من فرعون، فعذب الله فرعون وجنوده بأن ألقاه في اليم. ومن اللطائف أيضا أن الله جل وعلا قال لأم موسى في أول سورة: إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال جل وعلا في آخرها: قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما رددت موسى وهو صبي ألقي في اليم، رددته بعد حين إلى أمه ورددته إليها رسولا بعدها، أنت الذي خرجت من مكة لابد أن نردك إلى مكة ولو بعد حين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، على أحد أوجه التفسير. وهذا فقط من باب الإشارة، وإلا العجائب في هذه الصورة يا إخوة كثيرة مع علاقتها بالتي قبلها وبعدها، وهذا لا يتسع المقام لتفصيله. إذن من حيث الجملة، الكلام القرآني والجمل القرآنية والآيات القرآنية تختلف عن غيرها. فأنت إذا قرأت قول الله جل وعلا مكررا أكثر من 30 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا أعلم واحد يقرأ مرة ومل من قراءة فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو كان واحد منكم نفس الجملة يكررها في كلامه 5 مرات لاستغرب الناس منه ولا مجته النفوس. أنت تقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والكلام للجن والإنس، أي فبأي نعم الله يا معشر الجن والإنس تكذبان، تكررها ولا تمل من تلك الكلمة أكثر من مرة. كما في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وإن كان أكثرهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كل بعد قصة من قصص الأنبياء تأتي هذه الآيات، واضح؟ فأنت تقرأ ولا تقول أن هذا ليس في كلام الناس. الله جل وعلا قال: لكلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هذا الكلام غير معتاد عند الناس، الأسلوب هذا غير معتاد عند الناس. قال جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. أسلوب ألم تر إلى ربك أسلوب قرآن، ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر كذا، ألم تر، هذا أسلوب قرآني. ولهذا تجد الأدباء بعد يستعملون تلك الجمل اقتباسا من القرآن، هذا أسلوب قرآني عجيب. أيضا من الأسلوب القرآني في قوله جل وعلا في سورة الكهف: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ليس الوقت الكلام لتفصيل ذلك لماذا استعمل استطاعوا في الأولى واستطاعوا في الثانية، لكن فقط أسلوب قرآني لم يعتده الناس بأن يعبر بلفظ في الأول وأن يعبر بلفظ آخر فيما بعد، مع جمع المسائل في أمر واحد. ولهذا انظروا في آية النحل والخيل والحميرة والبغالة ونعم والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أسلوب هذا يا إخوة ليس أسلوبا عاديا، واضح؟ والأمثلة في هذا طبعا كثيرة. إذن الأمر الأول أصلا الكلام يختلف عن كلام البشر. واضح؟ الأمر الثاني أنه ليس للعرب البتة كلام طويل. يعني القرآن يا إخوة 600 صفحة، فهمتم؟ 600 صفحة عندنا الآن، قبل كان يكتب في قطع كبير بخط كبير، فهو حجمه كبير. فلم يوجد كتاب عند العرب بهذا الحجم وبهذا الكبر ويكون فيه بلاغة، وتقرأه من أوله إلى آخره ولا تجد فيه خللا، ولا تجد فيه عدم انسجام، ولا تجد فيه ركاكة. هذا لا يعهده الناس. ولهذا نفس القصيدة ولو كانت من المعلقات تجد أن بعض الأبيات الناس يقولون لو غير هذا لكان هذا. القرآن لا تستطيع أن تقول على حرف منه واحد لو غير هذا لكان أحسن، ولو قد قدم هذا لكان يستحسن. هذا لا يمكن. ثم أنت تقرأ وتكذب ولا تزداد مع القراءة إلا محبة وتعظيما. خذ قصيدة اقرأها 10 مرات فتمل مع الوقت، فهمتم؟ الأمر الثالث، القرآن نظمه عجيب. وكلمة النظم المقصود بها هنا التراكيب التي فيه، يعني التراكيب التي تجمع بين الكلمات وتسلسل الكلمات، هذا النظم. يعني تآلف الكلمات التي فيه لا شك أنه تآلف عجيب، بين الكلمات في نفس الآية وبين الآيات وبين الصور أيضا مع اختلاف الموضوعات. فتجد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والقصص والسير والتشريع والأحكام، ولا تنافر بين هذه وهذه، بل تقرأ الأمر مرة بعد مرة ولا تزداد له إلا محبة وتعظيما. الأمر الرابع، كثرة الإيجاز والبلاغة في الألفاظ القليلة. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يقول فيروز أبادي، يقول هذه 4 كلمات و16 حرفا تتضمن ما ينيف على 1000 مسألة قد تصدى العلماء لبيانها في كتب الأحكام. 4 كلمات، لكم في قصاص حياة، عد الأحرف 16 حرفا، طبعا حرف العطف الأول لم يذكره، فهمتم؟ هذه الكلمة من أبلغ الكلمات في القرآن. ليش من أبلغ؟ لأن العرب كانت عندهم كلمة يفتخرون بها، وهي قولهم القتل أنفى للقتل. العرب كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. جاء القرآن فقال ولكم في القصاص حياة، فعبر بلفظ أخصر وأسلوب أعظم، ناهيك عن الحكمة التي فيها. فإن القتل ليس أنفى القتل، لكن الله جل وعلا قال لا، القصاص وليس القتل. أما القتل الباطل فهو جرم، والمقصود بالقصاص. قال ولكم في القصاص حياة، ولم يقول فقط ينفي القتل، لا، بل يعطي الحياة، فهو أعظم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. والله جل وعلا يقول في كتابه، يقول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. لخص طريقة عذابهم في آية أو في بعض آية. والله جل وعلا لما ذكر أنواع تعذيب الأقوام قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. آية واحدة ذكر فيها أنواع ما عذب الله جل وعلا به أعداء الرسل. والله جل وعلا يقول في الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فذكر في آية واحدة أنواع المقابلة 3، وهي إما أن تقابل السيئة بالسيئة وهذا عدل، إما أن تقابل السيئة بالحسنة وهذا فضل، وإما أن تقابل السيئة بسيئة أشد منها وهذا ظلم. ولهذا قال إنه لا يحب الظالمين. وذكرت لكم أيضا في الدرس الماضي والذي قبله أن الله تعالى جمع أنواع الوحي في آية، قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآيات من آخر الشورى. فهمتم؟ إذن هو من حيث اختصاره اختصار عجيب، فتجد أن المسائل العظيمة والأحداث الكبرى تختصر. ولهذا قيل إن ابن المقفع صاحب كليلة ودمنة الأديب، قيل إنه، وهذه كذبها آخرون وأثبتها آخرون والعلم عند الله تعالى، لكن قيل إنه أراد أن يعارض القرآن فحبس نفسه في بيته مدة ثم خرج وقال إن هذا كلام لا يستطاع. قيل إن السبب الذي جعل ابن المقفع يتراجع أنه سمع من يقرأ في هود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما سمع هذا قال هذا كلام لا يستطاع أصلا. فهمتم؟ يعني شوف كيف تعبر على الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم العظيم من قصة نوح. يقول الله جل وعلا الأخلاء بعضهم يومئذ، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فذكر كل الناس واستثنى البعض. وقال جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جمعت كل الأخلاق في هذه الآية. والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فتجد أن في آية واحدة جمعت كل أصول الأخلاق. الأمر الثاني، يعني الأول من جهة بيانه ومن جهة أنه مخالف لكلام البشر ومن جهة بلاغته، الأمر الثاني الذي يجعله معجزا ما اجتمع عليه من أمور الغيب. قبل ذلك يا إخوة، مما فاتني في الاختصار، أنا تكلمت على آية نوح في أول هود، ولكن أنت لو إذا عجبتم من هذا فاعجبوا مما ورد في سورة نوح. قال جل وعلا في سورة القمر في قصة نوح، قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر إلى أن قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نوح كم مكث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف القصة كلها، كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أي نهي عما يقول. آخر القصة لما قال في سورة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، في سورة نوح فصلت، هنا قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لم تأتي التفاصيل لكن جاء مباشرة العذاب. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر لسائل أن يسأل وأين ذهب نوح. واضح؟ فجاء الجواب، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير. طيب أنت تقول لكن ماذا ستفعل في هذه الأمواج العظيمة؟ قال تجري بأعيننا. فإذا كانت تجري بأعين الله جل وعلا وحرصه وعنايته فإنه لا يصيبها شيء ولا يضرها أمر. كل قصة نوح اختصرت في هذه الآيات العظيمة من سورة القمر. يا إخوة ظلمة شوية، يعني افتح الضوء حتى، لأن هكذا لا تستطيعون حتى كتاب. إيه حسنت، جزاك الله خير. الأمر الثاني ما اشتمل عليه كما قلت لكم من الأمور الغيبية. القرآن يا إخوة فيه كثير من أخبار الغيب، وأخبار الغيب على ما مضى وأمور مستقبلة. أما ما مضى فالأمثلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآية كان الصحابة يتحدون بها سفهاء قريش، وكانوا يقولون لهم نزل القرآن بأن الروم وإن غلبوا الآن ضد فارس، لأن فارس مشركون مجوس، الروم ليسوا مسلمين لكنهم كانوا أهل كتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب من حيث الإجمال أقرب إلى المسلمين من المشركين، والكل كافر إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان المسلمون، بل كان أبو بكر يقول لهم هكذا وقع وسيقع الأمر، وفعلا بعد بضع سنين وقع الأمر، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. متى؟ في بضع سنين. قال أهل العلم: لم يقل الله تعالى بعد 5 أشهر أو بعد سنة ونصف أو بعد 5 سنوات، والسبب في ذلك راجع لعدة أمور. الأمر الأول أن التقويم بعضهم يقوم بالشهر العربي القمري، وبعضهم يقوم بالشهر الشمسي، والتقويم بالشهر الميلادي أو بالشهر القمري يختلف ولا يختلف. فيمكن أنا أقول لك بأن سيأتي بعد سنتين، تقول لي بأي تقويم؟ فهمتم؟ ولهذا على أحد الأقوال 300 سنين وازدادوا 9، قالوا 300 بالشمس وازدادوا 9 بالقمر، على أحد الأقوال في مسألة خلاف. الأمر الثاني أنه قد يقول بعد 5 أشهر، ليس الأمر قبل كالآن، الآن الخبر يصل بعد ثوان أو دقائق، قبل كان الخبر يأتي بعد أسابيع أو أشهر، ولبعضهم ربما بعد سنة. فهل يعتبر الوقت باعتبار الإخبار أو باعتبار الحدث أو غير ذلك؟ فلما كانت الناس مختلفون في وصول الخبر إليهم، كان من حكمة الباري جل وعلا أن يقول في بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9. فهمتم ولا؟ لأن بعض الناس يقول لماذا لم يحدد؟ لا، لا يمكن أن يحدد هنا رحمة بالخلق، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لقريش، ولهذا لما جاء وكذبوه في قصة المعراج قال سيأتي أقوام بعد 3 أيام. لماذا حدد لهم هنا؟ لأن الأمر محصور، كان الكلام في قريش على أقوام يقدمون إلى قريش، فقال بعد 3 أيام وهكذا. قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في الفتح، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه نزلت متى؟ في صلح الحديبية. عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، وقد شرحت لكم هذا بتفصيل في درس السيرة، قال: ألم تخبرنا يا رسول الله بأننا سندخل البيت محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: بلى. قال: هل أخبرتك هذا العام؟ قال: لا. قال: والله لا تدخلنه محلقا أو مقصرا ولا تطوفن بالبيت. وقلت لكم في هذا وجه آخر من أوجه الإعجاز، وهي أن عمر لم يمت قبلها. فهمتم ولا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ستدخل، ولو مات عمر قبل ذلك لكان خبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس موافقا للواقع، لكن عمر عاش لهذا، بل عاش لما بعد هذا. فهمتم ولا المسألة؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلن، قول الله جل وعلا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إذن ذكر أنهم سيدخلون أولا، ثانيا بأنهم سيدخلون آمنين، وأكد ذلك بقوله لا تخافون. وفعلا دخل الصحابة في أمن عظيم سنة واحدة بعد صلح الحديبية فيما يسمى بعمرة القضاء أو القضية. ويقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أظهر الله رسوله على الناس كلهم بالرغم من كراهة المشركين لذلك. وقال الله جل وعلا: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه متى قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بدر، لما كان يدعو ويلح على ربه في الدعاء يوم بدر، حتى قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لقد ألححت على ربك يا رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه مسرور من خيمته التي كان فيها، ويتلو هذه الآية من القمر ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد وقع هذا بعد سويعات قليلة، هزم الجمع وولوا الدبر، وأخذ المسلمون 70 منهم وقتلوا 70، وكانت بدر هي الفرقان الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه. أيضا من ذلك أن الله جل وعلا قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، لم يتمنه واحد منهم، لم يتمنى ولو واحد منهم الموت بقتل نفسه أو غير ذلك، ولو حتى محادة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله واحد. لأن الذي أخبر بهذا يعلم بأنهم لن يفعلوا، كما قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، قال: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فهو سيصلى نارا وامرأته ستصلى نارا، نزلت هذه وهم أحياء وكانوا يستطيعون أن يقولوا دخلنا في الإسلام فقط حتى يكذب الناس محمدا، لكنهم لم يستطيعوا. قال في الوليد بن المغيرة: سأصليه سقر، ولم يستطع أن يسلم ولو بالكذب. قال في أبي جهل: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، ولم يستطع أن يسلم ولو بالكذب. ليش؟ لأن الذي أخبر بهذا هو رب البشر الذي يعلم ما الذي يقع وما الذي سيقع وما الذي إذا لم يقع لو وقع كيف كان سيقع. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهمتم؟ الأمر الثالث من أوجه الإعجاز ما أخبر الله جل وعلا به عن الأمم البائدة وقصص الأخبار الماضية، ولا يوجد منه إلا أخبار يسيرة عن بعض علماء أهل الكتاب مع ما فيها من الزيادة والنقص، وفي بعضها خفاء تام، ولكن الله جل وعلا أخبر بها نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويعلم الناس جميعا بأنه لم يغادر مكة إلا مرتين اثنتين. المرة الأولى وهو صبي مع عمه في تجارته للشام مصاحبا له، والمرة الثانية لما خرج متاجرا في مال خديجة رضي الله تعالى عنها، وإلا يعلمونه ويرونه كل يوم، فلا يستطيع واحد أن يقول تعلم علما من أخبار الأمم البائدة. ولو حتى تعلم علما من أخبار الأمم البائدة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتبهم، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أصح من الذي في كتبهم، لأنهم زادوا ونقصوا وحرفوا. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي من الغافلين عن هذه القصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم تلك التفاصيل. وهذا نظير قول الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، أي عن تفاصيل الإيمان، كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الآيات. والله جل وعلا يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولم يؤثر عن واحد منهم أنه جاء وكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في خبر واحد. ولهذا قالوا في قصة الخادم الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه صبيان الطائف بإعاز من عبد يليل، جاءه ذلك الخادم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الفاكهة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: قرية أخي يونس بن متى. فتعجب ذلك الخادم النصراني، يعني كيف يعرف نينوى أصلا وهي الموصل في العراق الآن، كيف يعرف نينوى، ثم كيف يعرف قصة نبي خاص لا يعلمه إلا القليل وهو يونس بن متى صاحب الحوت عليه السلام. فلم يأتي واحد ويقول أنت كاذب فيما تخبر به عن الله. ولهذا الله جل وعلا قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني كثير مما كنتم تكتمونه جاء هو وأظهره، كما فعلوا مع آية الرجم، وضع الحبر يده على المصحف حتى لا تأتي آية الرجم عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها بما أعلمه الله. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الوجه الرابع ما تضمنه القرآن يا إخوة من الإخبار عما في ضمائر الناس، يعني القرآن جاء وأخبر بما يكنه الناس في ضمائرهم. قال جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ولم يأتي واحد وقال: يا محمد الذي قلته عن نفسي ليس بصحيح، ولا واحد. وسكوتهم مع كثرة فضحهم دليل على أن الذي قيل هو الذي كان في خاطرهم. قال جل وعلا: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والله جل وعلا يقول: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله جل وعلا يقول في أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه لم يخبر بها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل القرآن بها، حتى قال بعضهم: لم أكن أعلم أن بعضنا يود هذا الأمر، لكن القرآن نزل بما أضمره البعض في قلوبهم. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فخرج الصحابة غير مستعدين للقتال، وإنما كانوا حريصين على النيل من قافلة أبي سفيان، لكن الله جل وعلا رتب ذلك الموعد: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالله جل وعلا شاء أن يلتقي القوم عند بدر وأن يقع هذا الفرقان العظيم. الأمر الخامس: المهابة والخشية التي تلحق بالقلوب عند تلاوته وتأثيره في النفوس وعدم الملل من ترداده وتكراره. ولهذا كان، وهذا كان السبب في إسلام كثيرين من العرب الذين سمعوا القرآن فتحركت قلوبهم محبة وهيبة له. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا كان سبب إسلام جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح البخاري قال جبير بن مطعم وما زال على كفره، قال: أول ما سمعت من القرآن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال: كاد قلبي أن يطير للإسلام. في رواية قال: وكان هذا أول دخول الإسلام في قلبي. رواه البخاري في صحيحه. يعني جبير بن مطعم ما زال رجلا مشركا، سمع هذه الآيات، وأظن نفسه كان يقرأ بهذا في صلاة المغرب، فسمعه فكاد قلبه أن يطير لعظم ما سمع من القرآن، لأن هذا فيه حجج عظيمة، وهو التدرج مع الناس: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يتدرج في الحجة مع من أنكر وجوده سبحانه حتى يقر لو كان منصفا موفقا. ولهذا ذكر القاضي عياض، وله فصل عظيم رحمه الله تعالى في الشفاء في أوله في إعجاز القرآن، فصل عظيم، بل كل من جاء بعد القاضي عياض إنما ينقل عنه في هذا الأمر. ذكر القاضي عياض أن القرآن ربما أثر حتى على من لم يفهم معانيه ولم يدرك تفاسيره. وذكر قصة في رجل نصراني سمع القرآن ولا يفهمه فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بكيت للشجا والنظم، يعني تناسق الكلام الذي أسمعه جعلني أبكي. ثم قال القاضي: قال: ولهذا سمعه أقوام قبل الإسلام، لكن قال: منهم من آمن ومنهم من كفر. فهناك من أثر عليه القرآن ولم يسلم، مثال ذلك الوليد بن المغيرة. ومنهم من سمع القرآن وأسلم. فإن الوليد بن المغيرة قال إن عليه لحلاوة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو طلاوة مثلث. الطلاوة أو الطلاوة أو الطلاوة هي الحسن والبهاء والبهجة والسرور. إذن إن له لحلاوة في المذاق وله طلاوة في المنظر والمخبر الأمر الظاهر، فهو حسن يسر مبهج وهو حلو أيضا. ثم قال وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلاها. المغدق الأسفل قيل كثير الأغصان، وقيل هي الشجرة التي يكثر فيها الماء، ومثمر ظاهرة. ثم قيل للوليد بن المغيرة فماذا تقول فيه؟ قال جربت كلام الشعراء ليس هذا بكلام الشعراء، وجربت كلام الكهنة ليس هذا بكلام الكهنة، وأعلم كلام السحرة وما ينفثون وما يهمزون به وليس هذا بكلام السحرة. قال له قل قولا نقوله للعرب، لأنك لو قلت خلاف هذا لأسلم واتبع محمدا. فقال أقرب الأقوال عندي أنه ساحر. فهمتم؟ أقرب الأقوال عندي أنه سحر. ولهذا الله جل وعلا قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. والنتيجة سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. البشر الناس يظنون أن البشر الناس، البشر هي بشرة الوجه، جلدة الوجه، فهمتم؟ هذه البشر لواحة للبشر، أي أن الإنسان إذا اقترب من النار صلخ وجهه والعياذ بالله، فهمتم؟ إلى آخر الآيات العظيمة في الرد على هذا الإفك الذي جاء به الوليد بن المغيرة، وقد كان رجلا عاقلا، لكن الهوى ماذا يفعل بأصحابه مع أصحاب السوء والعياذ بالله، فهم جميعا في عذاب جهنم خالدون. والله جل وعلا قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن أثر القرآن هذا على رجل عربي يفهم الكلام، لكنه قد يؤثر على رجل ليس بعربي. لكن أخذ بعضهم من هذا التعميم، وجاء كل ما وجد رجلا فرنسيا أو إنجليزيا أو غير ذلك أو صينيا يأتي ويقرأ عنده القرآن ويقول له ما تقول فيه. وهذا يا إخوة غلط وخطأ، خطأ عظيم. ليس لأن القرآن أثر على واحد لم يفهمه بأن الناس جميعا يقعون في هذا الأمر، فهمتم؟ الأمر الثاني أن هل كان الصحابة يقرؤون القرآن العربي على غير من يفهم العربية؟ أبدا لا، ومن قال خلاف ذلك فليأتنا بدليل. وإنما كان الصحابة يخاطبون الأقوام في غزوة أو في فتح عن طريق الترجمان، ولهذا لما خاطبوا كسرى عن طريق الترجمان، ولما خاطبوا هرقل كان عن طريق الترجمان. ولو كان الترجمان لا ينفع لقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العربي وهم ليسوا عرب، وقال أقمت عليهم الحجة. إذن الحجة لا تقام إلا بكلام يفهم، ولهذا قال جل وعلا قال بلساني بلسان قومه، فهمتم؟ في أول إبراهيم بلسان قومه، فهمتم؟ إذن لابد أن تقام الحجة بكلام يفهم. ولهذا بعض الدعاة ممن لم يسر على الطريق السوي في هذا الباب جاء في مناظرات مصورة أمام الناس والإنترنت وجاء يقرأ القرآن على رجل فرنسي ثم قال له ما تقول في هذا الكلام. أنت تعرض هنا دينك للطعن بسبب السفهاء، فربما يأتي إنسان ويقول كلاما قريبا لكنه يحاكي النغمة ويقول أي شيء ويقول انظروا هذا القرآن لم يؤثر فيه، كلام غلط. فأنه أثر في بعض الناس هذه حوادث قدرية، أما السنن الشرعية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن العربي على من لا يفهمه، لأن الحجة لا تقام إلا بلسان الرجل الذي تقام عليه تلك الحجة، فهمتم هذا الأمر يا إخوة؟ أن بعض الناس قرأ هذا في الشفاء راح يقرأ القرآن على رجل صيني، صيني لا يفهم الصيني، ترجم له معاني القرآن ثم أدعوه للإسلام، فإذا تعلم العربية يقرأ عليه فسيستفيد، أما غير ذلك فهو سفه وقلة علم. واضح؟ الأمر السادس إعجاز القرآن يا إخوة في تشريعاته وأحكامه التي فاقت جميع النظم والقوانين. القرآن يا إخوة جاء بتشريعات عظيمة، وهذه التشريعات من تأملها بإنصاف وجد أن فيها غاية العدل وغاية النصح للخلق. فتأمل القرآن تجد أن القرآن شامل، ولهذا من شموله اعتنى بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو العرض أو البضع، وهذه ضروريات الشريعة الخمس، وتسمى المقاصد الضرورية الخمس أو الكليات الخمس، وهذه اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني أن القرآن فيه مرونة، والقرآن فيه اعتبار للناس، قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، والله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، ولهذا جاءت صلاة الخوف في القرآن، وجاء التخفيف في مسائل الحج ومن اضطر إلى حلق شعره وكفارة اليمين، فتجد أن القرآن كما قال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الأمر الثالث أن القرآن موافق للفطرة، قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الأمر الرابع أن القرآن مساير للحياة المدنية، فتجد أن القرآن لا يأمر باعتزال الناس، ولا يأمر بأن تبقى في صومعتك تعبد الله ليل نهار ولا تفعل شيئا آخر، ولهذا جاء القرآن ببيان حق الله وحق الخلق، ولهذا دائما تقرن الصلاة بالزكاة. لماذا؟ الصلاة فيها أداء لحق الله، والزكاة أداء لحق الله نصحا للخلق ورفقا بهم وإعانة لهم، فدائما تجد أن القرآن يقرن بين الصلاة والزكاة، وهذا منهج رباني عظيم في أن الشريعة جاءت بإقامة حقوق الله مع عدم نسيان حقوق الخلق. أيضا مما جاء في هذه الشريعة يا إخوة أنها جاءت لسعادة الناس في الدارين، فلم تأتي لسعادة الناس في الآجل فقط، وإنما جاءت بسعادة الناس في الآجل والعاجل، ولهذا لن تجد أحدا تمسك بتعاليم القرآن وتجده غير مرتاح النفس. وانتبهوا، أنا قلت مرتاح النفس ولم أقل فرحان، لأن الحزن داخل في هذا الأمر، لأن بعض الناس يظن بأن المؤمن إذا استقام على شرع الله لا يحزن، بالعكس، الله جل وعلا ذكر أن أهل الجنة كانوا في حزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أسعد الناس بربه كان يستعيذ بالله جل وعلا من الهم والحزن والعجز والكسل. إذن الحزن شيء من هذه الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، لا يمكن أن يستقر لك حال في هذه الدنيا، لكن الكلام على السعادة التي تكون بالأنس بالله هذه لا يمكن أن ترفع عن المؤمن، فهو عند السراء يشكر فهو سعيد، وعند الضراء يصبر فهو سعيد، فهو متقلب في مراتب العبودية، سعيد عند الإقبال وسعيد عند إدبار الدنيا، هذا المقصود بالسعادة. بعض الناس يخطئ في فهم معنى السعادة. الأمر الثامن السابع أن من آيات إعجاز القرآن حفظ الله جل وعلا له، فلا يمكن لأحد الآن أن يزيد فيه فتحة أو كسرة أو ضمة ويرد عليه صبيان المسلمين، وإنما جرب غير في التوراة والإنجيل ما تشاء وضعه في الأنترنت ربما سيأخذه من يأخذه. لا تجد كتابا تحفظه أمة كما يحفظ المسلمون القرآن، لا تجد. كل مسجد في الدنيا تجد فيه جماعة ممن يحفظ كتاب الله وليس واحدا، فهمتم؟ بل في العائلة الواحدة تجد جماعة من الحفاظ ولا يحفظونه على وجه، بل يحفظونه على القراءة الأولى والثانية والثالثة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحفظونه لفظا فقط بل يحفظونه لفظا ومعنى. فلا يستطيع إنسان الآن جاهل أن يحرف معاني القرآن، كما نرى الآن من بعض ما يسمى بالقرآنيين، هؤلاء يأتون إلى القرآن ويحرفون معانيه، لا يستطيع، لأننا بيننا وبينكم كتب السلف وتفسير الأئمة وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير أصحابه، وكل هذا منقول بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الكتب التي نشرحها لكم غالبا أقول لكم في آخر الكتاب، وأجزت لكم أن تروا عني هذا الكتاب بإسنادي أنا المتصل إلى صاحب الكتاب، وهكذا في الكتب الستة، وهكذا في كتب التفسير، وهكذا. فما من شيء إلا هو منقول عندنا بالأسانيد الواضحة البينة، ولا يستطيع أحد أن يحرف فيه ولو كلمة واحدة. الأمر الثامن الإعجاز العلمي، وهذا باب يغلو فيه كثير ويفرط فيه آخرون، والتوسط محمود. أما الغالون فيه فهم الأكثر، بل جعل بعضهم الإعجاز في القرآن فقط الإعجاز القرآني، وجعل من القرآن الكريم كتاب بيولوجيا وكتاب جيولوجيا وكتاب فيزيك وكتاب كيمياء، والقرآن لا، القرآن كتاب هداية. فإن قال قائل الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقال هذه في اللوح المحفوظ وليست على الكتاب الذي هو القرآن. القرآن كتاب هداية. إيش معنى كتاب هداية؟ من تمسك بما فيه واتبع الرسول الذي جاء به هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا وإلى جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. أما أن القرآن كتاب بيولوجيا وجيولوجيا غلط، لكن هل القرآن فيه أمور علمية؟ نعم، وهذا أمر لا يكابر، لكن فيه أمور علمية ثابتة. ليس كل ما ظهرت نظرية عند علماء الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا يأتي واحد ويطبقها على القرآن، وهذا يا إخوة جراء ماذا؟ جراء الانهزامية التي صارت عندنا، وكأننا نريد أن نذل أنفسنا حتى يدخل هذا العالم الغربي للإسلام. لو دخل للإسلام ربح هو، لو تنكب طريق الإسلام يخلد في النار ولا كرامة، فقد كفر من هو أعظم منه في التاريخ، وأسلم من هو أقل منه ذكاء، والعبرة بهداية الله وحده. فهمتم؟ بعض الناس يريد وكأنه يذل ويحرف دينه فقط حتى يسلم من يسلم. لا، القرآن هو الحق، ولو وافق العلم شيئا في القرآن، العلم هو السعيد وليس القرآن. بعض الناس يفرح وإذا جاءت نظرية علمية وجدت في القرآن، يفرح ربما لهداية الناس لا بأس، لكن يفرح العلم بذلك وليس القرآن. فهمتم؟ العلم هو الذي يفرح. ليش يفرح؟ لأن علم الناس وافق كتاب رب الناس، هذا الشرف. أما كتاب الله جل وعلا لا يحتاج أن يوافقه علم العالمين ولو كتب الكاتبين. فهمتم؟ فهذا نوع من الانهزامية عند هذه بعض أفراد هذه الأمة. ومع هذا فيقول موريس دوكاي المعروف الطبيب الفرنسي الذي أسلم وكتب كتبا في الدفاع عن القرآن، يقول لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهر، يعني الظواهر العلمية، وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي يعني القرآن. أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظواهر. ثم قال والتي لم يكن ممكنا لأي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة. ويقول في موضع آخر، يقول والقرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. هذا رجل طبيب عارف قال هذا الكلام، وهو كلام رجل منصف. إذن هناك أمور علمية موجودة في القرآن، هذا حق. أما أن كل ما وجدت نظرية تبحث وتفتش عنها في القرآن فهذا نوع انهزام وانحراف، وتعرض القرآن للتشكيك. فإنك تأتيهم بنظرية، يكفي أن يأتيك واحد يقول هذه أصلا نظرية غير مسلم بها، بل الراجح من أقوال علماء الفيزياء بأن هذا غير صحيح، إذن قرآنك الذي استدللت به على هذا غير صحيح. شفت الخطر وين؟ يعني بلغتنا جي يربح صدب ربيح. فهمتم؟ جاء يربح بعض الناس وإذا بيخسر الكثير وهو أعظم شيء وهو القرآن. إذن لابد من الاتزان في هذا، وقد كتبت كتب ومقالات تبين غلط من أوغلوا في هذا الباب وغلوا فيه، وأشد منه وأخسر منه صفقة من يتبع ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن. أضرب 2 × 3 واقسمها على 10 وأضرب في 60 يخرج لك هذا، كلام تافه. حتى كتب بعضهم الإعجاز العددي وينشره على الناس، ومن العجيب أن الحق يا إخوة يبقى وأن الباطل لا يدوم. أذكر في فترة ما عندنا واحد ابتلي بهذا والعياذ بالله، صفق له الناس في الأول واتبعه من اتبعه، حتى مع الأيام صار العامة يأتوني ويقولون لي هذا كذاب دجال، صار كل شيء يفعله بالعدد وكلامه لا قيمة له، والآن صار نسيا منسيا عند الناس. ليش؟ لأن الله تعالى يقول أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا أكلمكم يا إخوة وأنا اختصاصي علمي، لكن الاختصاص شيء وعلم الشريعة شيء آخر، ولا أتكلف في أن أحمل كل ما في اختصاصي على القرآن أو أحمل القرآن على اختصاصي، بل أنا أعلم بأن القرآن حق ويقين، وأن الذي في اختصاصي هو نظريات قسط منها كبير يعجز العبد عن إثباته إثباتا يقينيا. فلماذا أترك العلم اليقين في الكتاب والسنة وأذهب إلى ذلك الأمر الذي هو محتمل أحيانا احتمالا مرجوحا؟ واضح الأمر؟ نختم بأمر وقد أطلت عليكم لكن لابد أن نكمله لأن السياق متصل، وهو أن البعض بعد ما ذكرنا من أوجه الإعجاز، طبعا يا إخوة الكلام ليس على الحصر والإعجاز باب طويل ولا نستطيع أن نفيه حقه في درس واحد، لكن لعل الله تعالى ييسر الوقوف على أكثر من هذا في موضع آخر. بعض الناس قال العرب لم يكونوا عاجزين على أن يأتوا بشيء يماثل ويقارب هذا القرآن، وإنما الله صرفهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا يسمى القول بالصرفة، هكذا بفتح الصاد. القول بالصرفة قال به رأس المعتزلة النظام، والنظام شيخ الجاح وتنسب له فرقة النظامية. يقول النظام، يقول نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلالة فيه على صدق دعواه دعوى النبوة، وإنما وجه الدلالة منه على صدق ما فيه من الإخبار عن الغيوب. فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف. هكذا يقول النظام المعتزلي، قاتله الله تعالى على هذا القول الشنيع. إذا الناس يأتون بمثل هذا القرآن، بل أكثر يأتون بأحسن منه، ولكن القول بالصرفة، لكن هو طبعا يقول بأنه معجز باعتبار أنه يخبر عن الغيب فقط وجه واحد، وأسقط كل الأوجه الأخرى التي ذكرناها من قوة نظمه وعجيب تأليفه وقوة وفصاحة كلماته وبيانه. وهذا القول تأثر به من تأثر فيما بعد من المتكلمين، وإن كانوا لا يقولون بنفس ما يقول النظام، لكن انطلع عليهم هذا الأمر. واختلف القائلون بالصرفة على قولين. الأمر القول الأول قالوا إن الله صرف العرب عن أن يقولوا مثله، يعني هم قادرون لكن الله صرفهم، أي أن هممهم لم تنصرف إلى قول شيء مثله. ومن ذلك ما حكي أن رجلا دخل بيته وأراد أن يأتي بصورة قريبة من صورة الإخلاص قل هو الله أحد، فدخلوا عليه فوجدوه يابسا في مكانه ميتا. قالوا إذن الله تعالى حال بينهم وبين هذا الفعل. القول الثاني قال لا، قال لم يحل بينهم وبين أصل الفعل، لكنهم حين الفعل سلبهم البلاغة وسلبهم البيان وسلبهم الفصاحة حتى لا يأتوا بمثله. إذن القول الأول صارف خارجي، والقول الثاني صارف داخلي، والكل يجتمع في القول بالصرف. فهمتوا أصل القول؟ الرد عن هذا القول الفاسد يا إخوة من عدة أوجه نذكرها باختصار. الأمر الأول، الله جل وعلا قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان الإعجاز بالصرفة لكان لا فائدة من اجتماعه. لماذا الله جل وعلا قال حتى لو اجتمعوا لا يأتون؟ لأن أصلا أنت ستصرفهم واحدا واحدا فاجتماعهم لا يفعل، لأن اجتماعهم كاجتماع الأموات لا يقدم ولا يؤخر، صح ولا؟ إذن لا فائدة من اجتماعهم لو قلنا بالصرف. لكن بما أن الصرف قول باطل، الله جل وعلا أراد أن يبين هنا حتى لو اجتمعوا وتعاونوا فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا، لأن هذا القرآن معجز في ذاته، لا أنني صرفت الناس عن القول بمثله. الأمر الثاني أن إثبات هذا القول يلزم منه أن لا يكون القرآن معجزا أصلا، بل يكون المعجز هو الله. فالأمر راجع إلى ربوبية الله الذي أعجز الخلق على أن يأتوا بمثله. أما القرآن في نفسه فلا إعجاز فيه. والعلماء مجمعون قبل قول النظام بالصرفة، وهذا يقوله الشيعة أيضا، قبل قول النظام ومن سيره من المتشيعة وغيرهم من المتكلمين، العلماء مجمعون على أن القرآن معجز في ذاته. ومن المتقرر في الأصول أن الإجماع إذا انعقد لا يضر الخلاف بعده. واضح؟ الأمر الثالث أن كما يلزم من هذا القول أن يزول الإعجاز بزوال زمن التحدي. إيش معنى؟ يعني الله أعجز الخلق فقط زمن التحدي، انتهى زمن التحدي، يستطيعون أن يأتوا، هذا لا يقول به قائل، فإن إعجاز القرآن باق إلى يوم الدين. الأمر الرابع لو صح هذا القول لوجد في أشعار العرب السابقة واللاحقة شيء يظاهر القرآن، وأشعار العرب موجودة محفوظة عندنا، اذهب وفتش من المعلقات السبعة فما قبلها وما بعدها من كلام العرب قبل أن يتغير اللسان، وائتني بشيء لا أقول يماثل بل أقول يقارب ولو بعض الآيات في كتاب الله، لا يمكن. فإن قلت وأنت ما أدراك أنه لا يمكن، لو وقع هذا لتسارع الناس في نقله ولجمعوه في كتب ومجلدات، فلما لم يقل به أحد دل على أنه حق صدق، وأنه لم يستطع واحد من فصحاء العرب لا الكفار ولا من هو أشد كفرا منه أن يأتي بشيء يقارب ويماثل القرآن. الأمر الخامس أنه يلزم منه أن يكون القرآن كسائر الكلام لا مزية له، لكنه تميز فقط بشيء واحد أنه لا يمكن أن يعارض، وهذا لا شك راجع إلى القول الثاني، وهذا لا شك يبطل كل إعجاز للقرآن. الأمر السادس أن الله جل وعلا وصف القرآن بأوصاف لا يمكن أن يتصف بها كلام البشر، فدل على أن القرآن في نفسه هو المعجز. قال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وهنا الآية فيها محذوف تقديره، لكان هذا القرآن، لكن بعدين الآية تصير بل لله الأمر جميعا. الناس لا يفهمون هذه الآية، الآية فيها محذوف، لأن العرب إذا كان الأمر معلوما يحذف، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، فهنا السقوط ظهر، وهو أن لو أن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، هناك أمر محذوف تقديره لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا فيما بعد. فهمتم؟ والحذف من التقدير هو أصل لغة العرب، ولهذا الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هناك محذوف تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، ولو كنت مسافرا ولم تفطر هل هناك عدة؟ ليس هناك عدة، فهناك محذوف تقديره فأفطر. إذن هنا المعنى لكان هذا القرآن، إذن لو كان شيء يكلم به الموتى وتقطع به الأرض وتسير به الجبال لكان هذا القرآن. والله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فوصفه بهذه الأوصاف لذاته. ولو كان الله تعالى فقط يصرف الناس على أن يأتوا بمثله لما كان لهذا القرآن مزية. الأمر السابع أنه ينبغي بناء على قولهم أن يكون القرآن أقل فصاحة من كلام الناس. ليش؟ لأن إذا كان الله يعجز الناس على أن يأتوا بمثله لكان كلما كان القرآن ضعيف الفصاحة كلما كان الإعجاز أعظم. إيش معنى؟ أنتم تخيلوا فصاحة الناس هكذا بهذا المستوى، إذا كان القرآن مستواه هكذا فإعجاز الناس هنا كبير ولا لا؟ لا، إذا كان هكذا إعجازه أكثر، فمتى يكون الإعجاز أعظم؟ كلما كان القرآن أسلوبه أضعف. إذن القول بالصرفة يكون عظيما إذا كان القرآن لا فصاحة له، وهذا لا يقول به أحد. الأمر الثامن يا إخوة، ما ثبت بالتواتر بأن الدواعي لمعارضة القرآن موجودة والهمم متحفزة إلى معارضته، مع فيهم وفي نفوسهم من شدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه، والقرآن يتحداهم بأن يأتوا به كله أو ببعضه، ومع هذا أقوى ما استطاعوا أن يقولوه بأنه سحر. إقرار المشركين بأن هذا القرآن سحر دليل على أنه معجز في ذاته. أنت شيء لما لا تستطيع تقول هذا سحر، لو كان القرآن أسلوبه ضعيف لقالوا هذا ضعيف ونحن لم نستطع، لم يقولوا سحرنا في الاقتناع به، لا قالوا هو في ذاته سحر. إذن رجع الإعجاز إلى القرآن ذاته لا إلى عدم إتيانهم هم بمثله. الأمر الذي بعده هو أن هذا القول يا إخوة يقتضي أن تكون معجزات الأنبياء أعظم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ لأن معجزات الأنبياء الأخرى معجزة في ذاتها، كعصا موسى ونار إبراهيم وسفينة نوح وناقة صالح، صح ولا؟ أما هذا القرآن لا مزية له غير أن الله أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله. هل يقول واحد في أن آيات الأنبياء أعجز الخلق الناس، أعجز الله الخلق على أن يأتوا بمثل ناقة صالح؟ هل أعجز الله الخلق على أن يدخلوا النار فتكون عليهم بردا وسلاما؟ هل أعجز الله الخلق على أن يأتوا بعصا كعصا موسى؟ لم يقل به أحد. إذن لازم هذا القول أن تكون معجزات الأنبياء أعظم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا حديث الصحيحين: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لماذا؟ لأن الله أعطاني معجزة هي أعظم من كل المعجزات التي مضت، والمعجزات الأخرى انقضت، وهذا القرآن باق حتى يرفعه الله جل وعلا من الصدور ومن السطور. الأمر الأخير هو أنه لو كان هذا القرآن الناس صرفوا عنه فقط لما تأثر به من تأثر من الناس، فإسلام عمر كان بسماع القرآن، وإسلام جماعة من الصحابة إنما كان فقط بسماع القرآن، وإسلام جبير بن مطعم فيما ذكرت لكم في البخاري إنما كان بسماع القرآن. إذن قد يصرف الله الخلق على أن يأتوا بمثله، طيب إذا كان غير معجز في ذاته لماذا لما سمعوه تأثروا هذا التأثر، مع العلم أنه فصحاء العرب؟ حسان بن ثابت كان من أشعر الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، لبيد بن ربيعة من أشعر الناس، فهمتم؟ ومع هذا يسمع القرآن ويتأثر به. إذن دل على أن القرآن معجز في ذاته، وأن الناس لو اجتمعوا جميعا لا يستطيعون أن يأتوا ولو بشيء منه. إذن بما ذكرت يا إخوة من هذه الوجوه جميعا يتضح بطلان هذا القول، وأن هذا القول حقيقته أن القرآن ليس معجزا في ذاته، والقرآن بكل ما ذكرت لكم معجز في ذاته بنفسه، وإلا لما كان للتحدي به كبير فائدة. وقلت لكم في أوجه الإعجاز أن إعجاز القرآن يدخل فيها جميعا، ولهذا يقول الزركشي في البرهان، يقول: وقول أهل التحقيق أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد عن انفراده، فإنه جمع كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع، أي أن كل ما ذكرنا من أوجه الإعجاز كلها داخلة في إعجاز القرآن. آخر مسألة: هل إعجاز القرآن للإنس فقط أم للإنس والجن جميعا؟ الإنس والجن جميعا، بدليل أن الله جل وعلا قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن، اثنين تحدى ولم يؤت. الأمر الثاني أن الجن أثرت عنهم أشعار وأقوال، ومع هذا ليس هناك شيء يضاهي القرآن. الأمر الثالث أن الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولم يقل الجن سمعنا قرآنا صرفنا عن نأتي بمثله، إنما قالوا سمعنا قرآنا عجبا أي عجبا في نفسه. ثم بينوا ما الذي جاء به، قالوا يهدي إلى الرشد وإلى طريق المستقيم. فالقرآن في نفسه عجب، والله جل وعلا يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا، وفي آيات الأحقاف وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهو عجب في نفسه وعجب أنه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. من أراد منكم أن يتوسع في هذا الباب فهناك كتاب، لكنه لا يصلح إلا لمن تقدم في طلب العلم، وهو كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 71 و400 وقيل 74 و400، فإذا كانت الثانية فيكون قد توفي في نفس السنة مع أبي الوليد الباشي رحمه الله الجميع. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني هذا من أعظم الكتب التي كتبت، لكنه يحتاج نوع من التقدم. لكن أوصيكم بكتاب آخر هو أسهل وفيه خلاصة عظيمة، بل في كتابين. الأول إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، والثاني عندي هو أعظم من الأول، والثاني باعتبار الطبقة التي تصلح لنا نحن، وهو كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى المصري. وأصل الكتاب أو أصل بعض الكتاب رسالة دكتوراه قام بها بالفرنسية في أول القرن العشرين في السوربون في باريس، ثم ترجمت وزاد عليها وصار كتابه المعروف النبأ العظيم. وعده بعضهم من مفاخر ما كتب المسلمون في هذا العصر، وهو كتاب النبأ العظيم. الكتاب تقاه في تونس أقل من 10,000، فهمتم؟ وهو من أعظم وأنفع ما يكون. ولو وجد منكم طبعة عمرو الشرقاوي لكان أحسن، هذه أحسن طبعات الكتاب، لكن أي طبعة أخرى تفيد الغرض. جاء محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى ووالده عبد الله دراز الذي كتب الحاشية على الموافقات للشاطبي، جاء في هذا الكتاب بالعجائب التي إذا قرأها المنصف يقول في آخر الكتاب إذا كان منصفا والله إن هذا القرآن لحق، وإن الذي جاء فيه لصدق، وإن الذي جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم لصادق، وإنه والله لمصدوق. إذا قرأت هذا الكتاب بإنصاف، النبأ العظيم لمحمد ابن عبد الله دراز رحمه الله رحمة واسعة، فكتابه من أنفع ما كتب المتأخرون في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى ربما لأن العيد يوم الجمعة وربما يتعذر على بعضكم الحضور يوم السبت، لدرس لنا إن شاء الله تعالى السبت القادم، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين، ويكون درسنا في وصية لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.